هو كثير في كلام العرب، وزعم قوم أن حسنوا للتوكيد لضرورة الشعر. وقال جماعة من علماء العربية إنه لغة صحيحة لا ضرورة، كما هو معروف في محله. فلا معنى قوله وإما ينزغنك من الشيطان نسر، أضاف الفعل هنا، أسند الفعل هنا إلى مصدره، كقول العرب إذا شد الأمر شد جد هذا الأمر، والأصل معنو جد الناس في ذلك الأمر. وإسناد الفعل إلى مصدره أسلوب عربي معروف، من قول أبي فراس الحمداني، وإن كان شعره لا يصلح إلا مثالا لا شاهدا، ستذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. قال بعض العلماء النزغ والنغز معناه النقص، وإما ينخسنك الشيطان، ونقص الشيطان كأنه يأتي بشيء محدد ينخس في الإنسان ويغرزه فيه ليثيره إلى ما لا يرضي الله من المعاصي. وهذا النزغ هو فساد الشيطان على الإنسان، إما بالوساوس وإما بشدة الغضب ونحو ذلك مما يحمله عليه الشيطان من انتهاك حرمات الله وتضييعها. إذا جاءك الشيطان نزغك هذا النزغ من الشيطان بأن وسوس لك حتى زين لك أن تعصيه، أو أغضبك حتى خرجت عن حدود الطاعة، وكان هذا النزغ سيوديك إلى أن تفعل ما لا ينبغي. فاستعذ بالله من الشيطان، استعذ معناه اطلبه أن يعيذك منه. والإعادة هي الحفظ والتمنع والتوقي عكس الليال، لأن الليال بالإنسان لا الذي هي يلود، إذا كان يريد أن يجلب له مصالحه واستعال به يستعيد ليمنعه ويقيه مما أخاف ما يخاف، كما قال: يا من أعوذ به فيما أحاذره، ومن ألوذ به فيما أحاوله. فاستعذ بالله أن يطلب أن يعيذك، أن يمنعك ويقيك من هذا الشيطان الرجيم، إنه جل وعلا سميع لدعائك، سميع لما يوسوس لك به الشيطان، عليم بوسوسة الشيطان لك وبتجاهك إليه وبكل ما يقوله ويفعله خلقه، فهو الذي بيده إن جاءك منه. هذا معنى قوله فاستعذ بالله إنه سميع عليم.